إيه أمي لو أراكي قبل ما ياتي الردى، زوديني بدعاكي وامنحي قلبي الرضا، وامنحي قلبي الرضا. مناديكي بقلب الفراس والنائباس، وأرقيتك حولي ساطعا كالنيراس. لست أخشى من ثبات الفداء غير أني لو أراكي يبسم القلب الحنين، يبسم القلب الحنين. أمي لا تحزني وافرحي من هجرتي، إن تريدي موعدا فغدا في الجنة، فغدا في الجنة. واذكريني بعدها واذكري تضحيتي، إنما النصر لنا رغم ليل النكسة، رغم ليل النكسة. كمناديك بقلب القرات والنائبات، وأرى ضيفك حولي ساطعا كالنيرات. لست أخشى من ثبات الفداء عذر الفنين، غير أني لو أراكي يبسم القلب الحنين، يبسم القلب الحنين. أمي لا تسألي أين تمضي خطوتي، قد عزمنا أمرنا لحياة حرة، لحياة حرة. واذكريني بعدها واذكري تضحيتي، إنما النصر لنا رغم ليل النكسة، رغم ليل النكسة. كمناديك بقلب الفرات والنائبات، وأرى ضيفك حولي ساطعا كالنيرات. لست أخشى من ثبات الفداء عذر الفنين، غير أني لو أراك يبسم القلب الحنين، يبسم القلب الحنين. إيه أمي لو أراك قبل ما ياتي الردى، زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا، وامنحي قلبي الرضا.